والإحصان العفة، فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب، واستفاح الزنا من السفح، وهو صب المني فإنه الغرض منه. فما استمتعتم به منهن، فمن تمتعتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن مهورهن، فإن المهر في مقابلة الاستمتاع. فريضة حال من الأجور بمعنى مفروضة، أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضا، أو مصدر مؤكد. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي، أو فيما تراضيا به من نفقة أو من مقام أو فراق. وقيل نزلت الآية في المتعة التي كانت 3 أيام حين فتحت مكة، ثم نسخت لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها، ثم أصبح يقول: يا أيها الناس، إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم. سمي به إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع، وتمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه: إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى المحرمات من النسب، والمحرمات من المصاهرة، والمحرمات من الرضاع، فذكر المحرمات من النسب، فحرم الأمهات وإن علونا، البنات وإن سفلنا، الأخوات من أي الجهات كنا، أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، العمات والخالات. كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. هذا التحريم بالنسب، وهذا التحريم بالرضاع. أما التحريم بالمصاهرة فكان عبارة عن 4: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، وأمهات نسائكم. 4 إنما كانت بالمصاهرة. يوجد عندنا مر معنا أيضا الحرمة بالجمع بين الأختين، ومر معنا الجمع ما بين في السنة ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. كذلك التحريم بالزيادة على 4 لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وتحريم بسبب الكفر. كذلك تعتبر المرأة الرجعية زوجة فلا يزاد على عددها، يعني لو كان عنده 4 زوجات فطلقهن طلاقا رجعيا فلا يحق له أن يتزوج بخامسة، لأن 4 يعتبرن زوجات. بمجرد أن يقول: راجعت زوجاتي إلى عصمتي وعقد نكاحي رجعنا، ولذلك لا يمكن أن يتزوج بخامسة. الآن ربنا عز وجل قال: والمحصنات من النساء. المرأة يحصنها الرجل، ومعنى يحصنها الرجل كل طرف من الأطراف إنما يبغي الآخر. وكما أن البلد لها حصن فلا بد للمرأة أن يكون لها حصن. أحصنها زوجها، وكذلك هي تحصن نفسها بمحافظتها على عرضها وعلى شرفها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال والمحصنات قرئ والمحصنات والمحصنات، إذا أحصنهن التزويج أو هن أحصن فروجهن، فهذا ما أحله الله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا عز وجل بعد النكاح ملك اليمين للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء أو إلا ما ملكت أيمانكم، يتزوج من النساء لكن أربعة في حال الجمع، أما في حال التفريق طلق وتزوج أو مات وتزوج ولو بلغوا مئات لا يمنع من ذلك. أما أن يجمع تحته من الحرائر أكثر من أربع فنكاح الخامسة مباشرة يعتبر باطنا، وإذا تزوجهن معا كان باطنا للجميع في آن واحد. لكن في ملك اليمين كان العرب سابقا قبل الإسلام، بل كانت الأمم جميعا، كلما وقع إنسان أسيرا في الحرب أو وقعت امرأة في الحرب، قد يقول قائل كيف تقع المرأة في الحرب، كان الناس يخرجون بناتهم وأبناء ونسائهم وراءهم، فيا من أجل أن يشدوا من عزيمتهم، وكأنهم يقولون إن انتصرتم انتصرنا وإن خذلتم أخذنا ولا قيمة لنا ولا لكم. فلذلك كانوا إذا خسروا في المعركة كانت نساؤهم وبنات والبنات وبناتهم كلهن كنا إماء. إذن من السبي هذا معنى إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبينا. معنى السبي بعد انتهاء المعركة نأخذ الأسرى جميعا والنساء والأطفال، أما النساء والأطفال فيصيرن سبايا بمجرد الأسر، وأما الرجال فيخير الحاكم بين أمور، بين القتل وبين الأسر وبين السبي وبين الفداء بمال وبين الفداء بغير ما. هذا حق للحاكم أن يتصرف بحسب الحال التي يعيشها المسلم. لذلك حتى لو كانت المرأة مزوجة وسبيت، بمجرد السبي كان ذلك يسمى طلاقا. ولكن هل يجوز للإنسان أن يطأ؟ أولا لا يحق أن يطله أن يطأ واحدة من النساء إلا بعد توزيع الإمام لهن، يعني يأتي الإمام في المعركة فكم عدد الإماء الموجودات وكم عدد الجيش، فعند ذلك يوزع واحدة واحدة، اثنتين اثنتين، عشرة عشرة، يعني على حسب الحال سواء كانوا ذكورا أو إناثا. أما الذكور فللخدمة والإناث للخدمة وللوطء في آن واحد. طيب هل يمكن وطئها مباشرة؟ قالوا لا، الإسلام دائما يصون الأنساب لعل واحدة تكون حاملة، ولذلك لا بد لهذه الأمة أن تمر عليها حيضة كاملة. طيب أما بقية الاستمتاعات من الملامسة من التقبيل ما شكل ذلك فهذا مباح. ولقد رؤي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة جلولة أنه كان يقبل جارية وقعت في سهمه، قيل كيف يفعل ذلك؟ قالوا إنما فعل ذلك إغاظة للأعداء، وقيل فعل ذلك ويظن أن لا يراه أحد، أو فعل ذلك لبيان الجواز، يعني وجد العلماء لفعله مخرجا شرعيا، يعني لأنه أمام الناس، والأمة عورتها من السرة إلى الركبة، وكانت الأمة التي وقعت في سهمه كانت جميلة إلى درجة أنه وصف عنقها كأنه إبريق فضة، إلى هذه الدرجة. نعم. فإذا المرأة المتزوجة إذا الأمة التي وقعت في السبي إذا كانت متزوجة انقطع النكاح مباشرة ما بين الرجل وما بين امرأته، وأما الذي السابي فإنه لا يحق له أن يطأها إلا بعد مرور حيضة عليها. فقال أبو سعيد: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن المزوجة إذا وقعت هي وزوجها في الأسر فيبقى النكاح بينهما، والحجة والدليل والقوة إنما تكون مع غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن إطلاق الآية والحديث حجة ولا يوجد مخصص لذلك. قال تعالى: كتاب الله عليكم، أي كتب الله كتابا، إذن هذا مصدر مؤكد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحل هذه الأمور فكتبها عليكم وفرضها عليكم وأحلها لكم، فكأن الله عز وجل يقول: هذه فرائض الله عليكم، أو كتب الله عليكم، أو كتب الله عليكم، أو كتب الله عليكم، أو كتب القراءات، على كل واحدة توجه على حسب إما فعل وإما يعني كتب وإما كتاب وإما كتب، وإما أن تكون الاسم بالرفع أو أن يكون بالنصب. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل لكم، ربنا عز وجل بين في هذا الفعل الذي جاء في قراءتين، قرأ حمزة والكسائي وحفص بالبناء للمفعول أحل، وقرأ الباقون أحل الله لكم. معنى هذا الله سبحانه وتعالى أحل لكم زيادة على ما تزوجتم وما حرم عليكم من المحرمات التي ذكرتها قبل قليل، سواء كان ذلك بالنسب أو كان ذلك بالرضاع أو كان ذلك بالمصاهرة أو كان ذلك بالجمع، كل ذلك ما سوى المحرمات الثمان المذكورة، وخص عنه بالسنة ما في المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن الإنسان له الحق أن يأخذ إما عن طريق السبي وإما عن طريق الشراء، فالذي لم يكن في المعركة لو عرضت عليه أمة وقعت في سهم أحد المجاهدين عند ذلك يشتريها، ولم تكن بيوت العرب تخلو يوما من الأيام عن أمته، وما يجري من بعض الوسائل الإعلام بالتغريض على بعض الخلفاء بالجوار الموجودة عنده، فليعلم الجميع أن الأمة كانت بأسرها تخدم، حتى القمام ربما تجد في بيته يعني أمة وأمتين وثلاث أو أكثر من ذلك، فهذا أمر طبيعي كان عند العرب، وذلك بسبب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد بقي هذا الأمر إلى عهد السلطان محمد الفاتح، ومن خلال قوته في العالم آنذاك، وكان رجلا صغيرا في السن كبيرا في الفعل، فتح ما لم يستطع أحد أن يفتحه، وهو البلد العظيمة التي تسمى مدينة الإسلام، اسطنبول الآن. كانت تسمى بالقسطنطينية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. بدأ الصحابة من عصر أبي أيوب الأنصاري الذي رابط هناك حتى عصر محمد الفاتح، وأجرى السفن حتى على اليابسة، وبنى القلاع السريعة من خشب وجلود، واستطاع أن يهدم طرفا من السور، وبعد ذلك وأن ينقب الأرض وأن يصل إلى الطرف الآخر. هذا عمل يعني عمل جبابرة إلى اليوم، يعني الحضارة حتى وصلت إلى ما وصل إليه في ذلك الوقت، واستطاع أن يفتح هذه القسطنطينية وأن يخلد ذكر الفتح العظيم، فتح مكة، كما خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل متواضعا ولم يدخل متكبرا، وسجد سجدة شكر لله عز وجل، وقال لكل أعدائه الذين كانوا يقاتلونه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما فعل شيئا معهم، وثبت حكمه في ذلك المكان، وأخذت تنتشر بلاد الإسلام من ذلك المكان. ولو أن المسلمين تابعوا يعني من بعد ذلك الوقت العمل إلى أوروبا، ولم يكتفوا بمسألة الجزية، لكانت أوروبا كلها تحت الإسلام. ولكن كان بعض الصفويين الذين كانوا دائما كلما أراد الجيش الإسلامي أن يتوغل في أوروبا، تحرك هؤلاء في المشرق في بلاد فارس، فكان الجيش يضطر أن يعود لتأديبهم من جديد، وهكذا أرهقوا الأمة الإسلامية مدعين أنهم من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. نعم. ولذلك كانوا يعني سبب من أسباب التخلف الفتح الإسلامي في كل مكان. فأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثمانهن. فأنت إذا أخذت سبيا فإما أن تتمتع بها، وإما أن تزوجها وتأخذ مهرها، لأن المهر إنما يكون لك لأنك أنت مالك لرقبتها، وإما أن تبيعها فتستفيد من ثمنها. والأصل في ذلك كله أن يبقى المجتمع المسلم محصنا غير مسافح. لا يوجد عندنا طريقة بأن يلتقي الرجل بامرأته لفترة من الأوقات البسيطة بامرأة ثم بعد ذلك يتركها. هذا ما سماه الإسلام زنا، ولذلك ابتعد المسلم عنه، وجعل الله الحد فيه وقرع عليه، وجعل له العقوبة الجلد لمن كان غير محصن، والرجم لمن كان محصن بعد إقامة الدليل أو الاعتراف بأنه قد زان. ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا، وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين، أو بدل من وراء ذلكم بدل الاجتماع. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد أن يكون مالا. حقيقة لا حجة لهم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج بثوب، وزوج أيضا بما قال: زوجتك بما زوجتكها بما معك من القرآن الكريم. إذن يحصل ذلك عن طريق المنفعة، ويحصل ذلك عن طريق المتاع ويحصل ذلك عن طريق المال. وإذا ذكر الإحصان في القرآن الكريم فإنما يراد منه العفة التي يريدها كل إنسان كما أمر الله عز وجل، ففي الزواج أو في ملك اليمين تحصين للنفس حتى لا يقع الإنسان في السفاح، حتى لا يقع في اللوم، حتى لا يقع في عقاب الله عز وجل. لماذا سمي السفاح سفاحا؟ إن الإنسان يعني ينبغي عليه دائما أن يحافظ على ماء الحياة، المني هذا يسمى ماء الحياة، احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ماذا يفعل الحارث؟ الحارث يأتي إلى البذرة فيضعها في مكانها، ومكانها بالنسبة للرجل قبل المرأة ولا يصح أن يكون، وهذا القبل ينبغي أن يكون مباحا، إما زوجة أو ملك يمين، أما الزوجة فيخرج ابنا، وأما بملك اليمين إذا وطئ الرجل أمته وجاءت بولدين فتسمى هذه الأمة أم ولد، تصبح حرة عند موت سيدها ولا تباع بعد ذلك، ولكن من الممكن أن تخدم حتى تموت، ويمكن للسيد أن يطأها أو أن يعني يزوجها، لكن تصبح حرة عند موت سيدها. فلا يجوز للإنسان أن يكون مسافحا، والسفاح أن يصب منيه في غير المكان الطاهر المعتاد المتخذ للأولاد. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني يوجد سابقا عقد كان يسمى عقد المتعة، أو بشكل عام كل امرأة استمتع بها الرجل ثم أراد طلاقها أو لم يرد طلاقها فإنما عليه أن يدفع لها مهرها، وهذا المهر أمر ضروري. فهذا الأمر لما كان أمرا ضروريا وأمرا مفروضا، ولذلك لا بد أن يكون على الحقيقة التي أرادها الله عز وجل، فهذا إيتاء مفروضا من قبل الله عز وجل. فكل رجل تزوج امرأة ولا يريد أن يدفع إليها مهرها عند ذلك فيكون كالزاني بها. إذن كثير من الرجال اليوم قد يضايق زوجته من أجل أن كما مر معنا أن تطلب الطلاق منه وأن تسامحه، يظن أنه انتهى من أمر الدنيا، لا لم ينتهي من أمر الدنيا بعد، فصورة لكن الله سيحاسبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تحتمل عدة احتمالات. رجل متزوج مع زوجته ويوجد مهر بينه وبينها، فقال لها أيتها الزوجة أريد أن أزيد لك في مهرك في مهرك، فتقول على الرحب والسعة رهبك مهرك 10 أريد أن أعطيك 20. كم من رجلين ربما كتب عقارا أو بيتا لزوجته يساوي زواج نساء وليست امرأة واحدة، فهذا زيادة جزاه الله خيرا. أحيانا العكس، تقول الزوجة لزوجها أراك ضعيف الحال مثلا فأريد أن أحط عن مهري 10 أن أقبل منك ب5 مثلا، فهذا يكون بالتراضي أحيانا، أو فيما تراضي المهر قل ثابت، أحيانا يتراضي بالنفقة. بعض الرجال يقول أنا متزوج بأكثر من واحدة ولا يمكنني العدل الاقتصادي، هذه بتحب كذا، هذه بتحب لحم، هذا بتحب فروج، هذه بتحب ماذا، ماذا أفعل؟ الأمر بسيط جدا، انت اليوم متزوج، اعطي كل بيت من البيوت مبلغا من المال متفق عليه، وبذلك تكون قد انتهيت من النفقة واعطيت العدل. لان العدل الذي يكون العدل بامرين اثنين، بالمال الذي يعطى مساواة ما بين الزوجات، طبعا مع مراعاة عدد الاولاد، لانه نفقة الولد غير نفقة الزوجة. الامر الثاني المبيت بالليالي المعتبرة، كل واحد لها دور، فهذا هو الامر. فاذا اتفقوا على النفقة، اذا اتفقوا على المقام، اذا اتفقوا على ان يتفرقوا بين بعضهم البعض، هذا رأي قائم الى يوم القيامة. يوجد رأي اخر، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، كان في نكاح في عند العرب يسمى نكاح المتعة. هذا النكاح كان منتشرا بشكل كبير جدا. اذا جاء مسافر مثلا انتقل من دمشق الى حلب ولا يستطيع البقاء، يتزوج امرأة في حلب لمدة يوم يومين ثلاثة شهر، يعني ثم بعد ذلك اذا انتهى الشهر انتهى عقد النكاح، يسمى هذا النكاح كان نكاح المتعة. طبعا هذا طرأ عليه عدة تطورات في الإسلام، كان آخرها أيام فتح مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر إباحة له في ذلك كانت في فتح مكة ثلاثة أيام. قال لهم مساء في الصباح ماذا قال؟ قال يا أيها الناس جاء الأمر من السماء على عكس ذلك. طبعا هذا الكلام لا يقوله من قبل الرأي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقوله على الأمر السابق الذي كان عنده. يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذن المتعة حرام إلى يوم القيامة. المتعة النكاح المؤقت، نكحها ساعة 8 يوم، ساعة 8 الصبح يبطن الساعة خلص النكاح كأنه طلقها. نكحها أسبوع نفس الساعة من الأسبوع في الأسبوع القادم كذلك كأنما طلقها. نكحها سنة كذلك، حتى لو قال 50 سنة لا يجوز هذا التحديد، مع أنه أمر طويل. نادر من يعيش مع زوجته 50 سنة، 50 وعمره 25 صاروا 75، يعني كلهم صاروا في الدار الآخرة. لا، الأصل في النكاح أن يكون مفتوحا، وإذا عابه شيء في طريقه فإن الله قد شرع الطلاق ما بين الرجل وما بين المرأة. ودخل القاضي يحيى إلى أمير المؤمنين المأمون فكان غاضبا، فقال المأمون ما لي أراك غاضبا؟ قال لانتشار الزنا بين المسلمين. فهم المأمون منه ذلك فقال له وهل المتعة زنا؟ قال نعم. قال ما دليلك؟ قال أما من كتاب الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون للحدود. أما من السنة فقد روى الزهري بسنده عن علي بن أبي طالب أن الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. التفت إلى المحدثين في مجلسه فقال تحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا نعم. إذن فأطلق المأمون إشارة إلى المجتمع ومنع نكاح المتعة، وكان هذا الأمر يعني فسحة كبيرة جدا. ولو كانت المتعة موجودة لما كان هنالك حد للزنا، لأن الفرق ما بين الزنا وما بين المتعة أن يقول كلمة متعيني بنفسك، يعني أريد أن أستأجرك ساعة، هذا هو المتعة، تزوجتك تمتعت بك ساعة، يعني هذا هو الفرق. عند ذلك نقضي على حد من حدود الله تبارك وتعالى. لعل ابن عباس لم يصل إليه الخبر، لكن بعد ذلك وصل الخبر من قبل الصحابة الكرام، وكان يقول بالمتعة ثم رجع عنه. أما الذين يستدلون اليوم من الشيعة برأيه ولا يتبعون رأي سيدنا علي أيضا، فهؤلاء كلهم يكذبون على ابن عباس ويكذبون على سيدنا علي ويكذبون على الأئمة التي يدعون أنهم يتبعونهم، فكلهم يقولون الأئمة الذي كانوا من أصحابي ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد منهم يقول بالمتعة إن الله كان عليما بمصالحكم حكيما فيما شرع لكم من الأحكام التي تفيدكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.